بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اليوم نقرأ المقدمة، والأسبوع القادم نبدأ بكتاب الطهارة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم الكرام. أي نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى على الكتاب. بدأ بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، قال: الحمد لله الذي شرح، أي وسع. والشرح كناية عن جعل النفس قابلة للحق، مهيئة لحلوله فيها، مصفاة عما يمنعه وينافيه. شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا. يشير بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أي جعله ذا فهم، أي علم فيما أبرمه من الأحكام، جمع حكم، وهو مدلول خطاب الشرع. أحمده، قال الحمد لله ثم قال إيش؟ أحمده، كرر الحمد إيذانا بتكرره، حيث أعاده بالجملة الفعلية، واتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، يشير بذلك إلى قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس. الخلعة ما يعطى للإنسان من الثياب منحة. الخلعة ما يعطى للإنسان من الثياب منحة. وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وفي بعض النسخ على الإنعام. والأنام الجن والإنس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد لإيش؟ للنفي. لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. رحمه الله تعالى استعمل براعة الاستهلال هنا أكثر من مرة. وبراعة الاستهلال هو أن يبدأ المصنف ويذكر بعض الكلمات التي تشير إلى المقصود الأصلي، فقال الحمد لله الذي شرح، يريد أن يبين أن هذا الكتاب شرح. ثم قال وفقه، هذا الكتاب في إيش؟ في الفقه. وفهم أيضا، معنى الفقه في اللغة هو إيش؟ هو الفهم. ثم قال وشكر المنعم واجب، ذكر حكم من الأحكام إيش؟ التكليفية، الوجوب. وأيضا ماذا قال؟ أخرجوا لنا. شرع لنا من الدين، وأيضا لبيان الحلال والحرام، وهو الفقه. فهذا كله استعمله رحمه الله تعالى براعة استهلال. ثم قال اقرأ شيخ. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم، في جنات النعيم المقيم. نعم، قال رحمه الله: ما بعد، فهذا شرح. الشرح هو الكشف. قال: لطيف، يعني يريد أن يقول أن هذا الشرح صغير الحجم بديع الصناعة، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع، ألا وهو إيش؟ زاد المستقنع. ولذلك ظن بعضهم، والله أعلم، أن تسمية الكتاب بزاد المستقنع ليست للمصنف بل جاءت بعده، وقالوا، والدليل على هذا أن البهوتي وهو أول من شرح الكتاب لم يسمه بالزاد بل سماه إيش؟ مختصر المقنع. لكن هذا ليس دليلا قاطعا، قد يكون الكتاب يعني له أكثر من اسم، والمقنع في زمانهم كان مشهورا فيعرف الكتاب بأنه مختصر من هذا الكتاب المشهور، مختصر المقنع، والله أعلم. وإلا تسمية الكتاب بالزاد تسمية قديمة، تسمية قديمة، هل هي للمصنف أم لغيره؟ الله أعلم. قال: على مختصر المقنع، وكتاب المقنع معروف يأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال: للشيخ الإمام، الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى به، العلامة أي كثير العلم جدا جدا، والعلامة هنا مبالغة من جهتين، من جهة التضعيف ما قال العالم، قال العلامة. المبالغة الأولى لما قال علامة بالتشديد علامة، والمبالغة الثانية هي الهاء، ومعناها أمة علامة، أمة علامة، بحيث لو وزع هذا العلم على هذه الأمة لأصبح كل واحد منهم علاما، لو وزع هذا العلم على كل واحد منهم لأصبح علاما، فجمعهم علامة. للشيخ الإمام العلامة والعمدة الذي يعتمد عليه والقدوة الفهامة، يقال في الفهامة مثل ما قيل في العلامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى ابن أحمد بن موسى ابن سالم ابن عيسى ابن سالم المقدسي الحجاوي. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، الحجاوي حجة، هذه قرية من قرى نابلس ولد فيها ودرس هناك، ثم بعد ذلك ارتحل إلى الصالحية، ولذلك إيش قال؟ قال: ثم الصالح الدمشقي. والصالحية هي قرية قريبة من دمشق في الغوطة. ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. البحبوحة هو الوسط، وسط الجنة. والحجاوي رحمه الله تعالى ولد سنة 895 وتوفي سنة 968، ألف كتبا معتمدة أشهرها كتاب الإقناع مطبوع في 4 مجلدات، وهذا من الكتب المعتمدة جدا في مذهب الحنابلة، وألف الزاد أيضا وله مصنفات ورسائل. والزاد ألفه قبل وفاته رحمه الله تعالى بسنتين، انتهى منه سنة 66. ولذلك من ذكر أن وفاة الحجاوي كانت سنة 960 هذا خطأ، لأنه هو ألف الزاد سنة 66 فيكون توفي سنة 68. وكان رحمه الله تعالى إماما في الفتوى والتدريس والتأليف، رحل إليه جماعة من الحنابلة في الشام ومصر، وأيضا جماعة من أهل نجد رحلوا إليه ودرسوا عليه، ويعني حرصوا واهتموا بكتبه وأحضروها إلى نجد وقرأوها ونسخوها واهتموا بها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرارا، قال رحمه الله، قال البهوتي رحمه الله: يبين حقائقه، أي يكشف مسائله ويوضح معانيه ودقائقه. الدقائق جمع دقيقة، وهي المسألة الغامضة، المسألة الغامضة، ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية. يقول يعني لست أهلا لذلك، وهذا تواضع منه رحمه الله، إذا كان له وليس أهلا من هو له؟ هو شيخ المذهب. قال: مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك. يعني مكث الكتاب تقريبا 70 سنة لم يشرح كتاب الزاد، أو أكثر لم يشرح. أول من شرحه هو من؟ البهوتي رحمه الله. قال: لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى، أي قربى لديه في جنات النعيم المقيم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك، أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. أي قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس. أي لفظ الجلالة. قال: الموصوف بكمال الإنعام وما دونه. الرحمن والرحيم، الأشاعرة يقولون أن الرحمن هو المنعم بالنعم الجليلة، والرحيم المنعم بالنعم الدقيقة. ولذلك هنا إيش قال؟ قال: الموصوف بكمال الإنعام، يعني ماذا؟ يعني إيش؟ يعني الرحمن. وما دونه يعني ماذا؟ الرحيم. كما قالوا أن الرحمن معناه ماذا؟ نعم، الإنعام بالنعم الجليلة، والرحيم الإنعام بالنعم الدقيقة. قال: أو بإرادة ذلك، أي بإرادة الإنعام. قال الشيخ أبابطين رحمه الله تعالى: تأويل الرحمة بالإنعام أو بإرادة الإنعام إنما هو جري على طريقة الأشعري، والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة حقيقة، مع القطع بأنها ليست كرحمة المخلوق ومن ثمرتها الإنعام. هذا نقله الشيخ العنقري في حاشيته. قال: أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وهذا يعني هل الباء للملابسة أم للاستعانة؟ فلذلك قال: أؤلف مستعينا بالله أو ملابسا على وجه التبرك. ولم يقل المصنف بالله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب وتبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى، ثم قال: وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها. ما معنى الكلام؟ كيف إشارة لسبقها؟ نعم، في الحديث سبقت رحمتي غضبي، هذا المقصود. يعني هو لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا ما نقول بسم الله القوي العزيز مثلا؟ قال: إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها، من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن، هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو: ألم يكن الأولى أن نقدم الرحيم على الرحمن؟ لأن الرحيم هو الإنعام بالنعم الدقيقة على ما ذكر هو رحمه الله. فالكلام البليغ هو الإنسان أن يبدأ بالتدرج، يبدأ بالبسيط إلى المركب، ويبدأ بالشيء الجزئي إلى الكلي. فلماذا هنا يأتي ويقول الرحمن ويقدم الرحمن؟ فهو يجيب عن هذا، قال: لأنه علم، لأن الرحمن علم، وهو ما صوبه ابن هشام، أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى. لأن نأتي ونقول فلان رحيم، رحيم بالناس نقول، لكن ما نقول الرحمن، ما يقال الرحمن. والعرب ما كانت تستخدم هذا اللفظ الرحمن، الرحمن هذا ما يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. لكن مسيلم الكذاب جاء أصحابه تعنتا ومعارضة للقرآن، سمي برحمن اليمامة. وإلى هذا خلاف العرب، خلاف العربية، وما أحد يقول هذا، لكن هذا فعلوه تعنتا منه وتكذيبا. فإنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره. وهذا على ما مشى عليه أن معنى الرحمة الإنعام، وهو يعني فيه شيء من التأويل. قال رحمه الله: وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية: بالحمد لله. نعم، هذا الحديث: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة، صححه ابن دقيق العيد وحسنه ابن باز رحمهم الله، وهو من حديث أبي هريرة. وفي رواية: كل أمر ذي بائل لم يبدأ فيه بالحمد لله، أخرجه ابن ماجه بلفظ فهو أقطع، وأخرجه أبو داود بلفظ: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، كلاهما من حديث أبي هريرة، صححه ابن الملقن وحسنه النووي وابن حجر والسيوطي. قال: فلذلك جمع بينهما فقال: الحمد لله أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. نعم، جمع بينهما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. ما معنى الحمد؟ قال: جنس الوصف بالجميل، ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد، وهو حقيقة الحمد وماهيته، الحمد. أو كل فرد من أفراد الحمد مملوك لله أو مستحق للمعبود بالحق، لأن هناك من عبد باطلا، والله سبحانه وتعالى هو الذي عبد بالحق. المتصف بكل كمال على الكمال سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. نعم، الآن هو عرف الحمد لغة فقال الحمد لغة الثناء أي باللسان بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، يعني سواء أنت كنت مستفيدا من هذه الصفة التي تمدحه فيها أم لا، فأنت تحمد الرجل على إنعامه عليك، وأيضا تحمده على شيء موجود فيه هو وأنت لم تستفد منه، تقول حمدته على شجاعته وأنت لم تستفد من شجاعته، ما دافع عنك مرة أو كذا، ما تقابلت معه. وهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فعل، والفعل هنا يشمل الفعل القلبي واللساني وأيضا فعل الجوارح والأركان، يشمل كل هذا. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. إيش العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي؟ مورد اللغوي هو اللسان، مورد التعريف اللغوي هو اللسان وحده، ومتعلقه يعم النعمة وغيرها سواء كان في مقابلة نعمة أم في غير مقابلة نعمة. ومورد العرف يعم اللسان وغيره، لذلك إيش قال؟ قال فعل، ومتعلقه يكون النعمة وحدها. فاللغوي أعم باعتبار المتعلق وأخص باعتبار المورد، والعرفي بالعكس، ذكره الشيخ ضبطين رحمه الله. والشكر لغة، اقرأ. قال رحمه الله: والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أي نعم، الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا الذي مر معنا، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، يعني أن الإنسان يستخدم ويستعمل جوارحه وأركانه في طاعة الله، فلا يغتاب، لا يكذب، بل ماذا يستخدم في اللسان؟ الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان للناس وقراءة القرآن والعلم. ماذا يفعل بالعين؟ لا ينظر إلى الحرام، بل يتأمل في خلق الله ويقرأ في الكتب ويقرأ في القرآن ويقرأ في كتب السنة، وهكذا. هذا هو الشكر الحقيقي الشامل، ما هو يأتي ويقول الحمد لله وهو يفعل المنكرات والمحرمات. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. يقول الشيخ ابن بطين رحمه الله: لو قال اعملوا آل داود شكرا لكان أحسن، يدل على مقصوده، لأن قوله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا يدل على ما أراد، أن الشكر هو عمل وصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق من أجله. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. يعني لماذا ما قال الحمد للرحمن أو الحمد للخالق؟ لماذا آثر لفظ الجلالة الله وقال الحمد لله؟ لماذا ما قال الحمد للرحمن أو الحمد للخالق؟ إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته أيضا يحمد لذاته عز وجل، وأيضا لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه بالحمد بذلك الوصف دون غيره، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني إذا قلت الحمد للخالق كأنك تقول الحمد لله لأنه خلقنا، وإذا قلت الحمد للرحمن كأنك تقول الحمد لله لأنه يرحمنا، لكن إذا قلت الحمد لله لا، أنت تحمد الله سبحانه وتعالى ليس في مقابلة نعمة معينة. طيب حمدا. قال رحمه الله: حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد. المفعول المطلق يأتي به العرب إما لبيان النوع أو لبيان العدد أو للمبالغة والتأكيد. فما يقول ضربته ضربا، هذا للتأكيد، ضربته ضربا هذا للتأكيد. وأيضا لبيان العدد ضربته ضربة أي واحدة. وأيضا لبيان النوع ضربته ضربا شديدا. هنا لماذا أتى بالمفعول المطلق؟ لبيان إيش؟ لبيان النوع. فالحمد لله أحمده حمدا إيش؟ نوعه أنه لا ينفد لا ينتهي. قال رحمه الله: لا ينفد بالدال المهملة والفاء وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرها أي لا يفرغ. نعم، لا ينفد بالدال المهملة بالدال، وليس لا ينفذ، هذا يخطئ فيها كثير. ينفذ هو المضي، أما النفاد هو الانتهاء والفراغ. قال: لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء ماضي نفد بكسرها أي بكسر الفاء أي لا يفرغ لا ينتهي. قال رحمه الله: أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد أن يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. نعم، أفضل منصوب أفضل على أنه بدل من حمدا، بدل من حمدا أو صفة، فإن جعلناه صفة فتكون ما إيش؟ نعم، موصول اسم. وإن جعلنا أفضل حال سنجعل ما إيش؟ نكرة موصوفة. يعني هو قوله أو صفة، إذا جعلنا أفضل صفة لابد أن نجعل ما إيش؟ موصول اسمي. وإذا جعلنا أفضل حال لابد أن نجعل ما نكرة. ثم شرح هذا، قال: أفضل الحمد الذي ينبغي، هذا على معنى أن أفضل ماذا؟ صفة. وعلى أن معنى ما إيش؟ لا، موصول اسمي. فيكون أفضل الحمد ما أي الذي ينبغي. أما إذا قلنا أنه حال يكون المعنى أفضل حمد ينبغي حمده به، ويكون ما معناها نكرة، ويكون ما تكون نكرة موصوفة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.